بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا مجلس جديد إن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي فيه وإياكم على طاعة الله بإذنه تبارك وتعالى. ولقاء اليوم لقاء مفتوح، نتلقى فيه أسئلتكم ونجيب بما يسر الله عز وجل على ما أمكننا منها. قبل ذلك أقول وبالله التوفيق، إن طلب العلم من أعظم العبادات المقربة إلى الله عز وجل، ومن أعظم الأعمال التي تشغل بها الأعمار والأوقات، فإنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها أن يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. والموفق من يكون قد اتخذ لهذا السؤال جوابا، ومن أعظم ما يكون من الأجوبة أنه قد شغل وقته بطاعة الله عز وجل بدينه يتعلمه أو يعلمه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم القرآن بتعلم ألفاظه وأحكامه وآدابه والتخلق بهديه والفهم عن الله عز وجل وإدراك مراده، كل هذا من تعلم كلام الله تبارك وتعالى. وقد قال أحمد رحمه الله تعالى: لست أعلم عملا يضاهي طلب الحديث، أي طلب العلم، لمن حسنت نيته. فالعلم النافع مع النية الصالحة من أعظم الأمور المقربة لله عز وجل، فإن الإنسان لا يحسن أن يتق الله ولا يحسن أن يطيع الله تبارك وتعالى إلا بأن يفهم وأن يعقل عنه مراده. والطريق إلى تحصيل هذا العلم إنما يكون بمجالسة أهل العلم، ممن هم فوقك أو ممن هم مثلك من باب المذاكرة، أو حتى ممن كان دونك ممن يحمل علما وأتى على ما يذكر بدليل، فهذا الذي يكثر به العلم. ومن سبله وطرق تحصيله سؤال أهله، ولهذا السبب ارتأينا أن نجعل مثل هذه المجالس التي نسمع فيها منكم ما يجول بخواطركم أو ما تستشكلون من بعض المعاني التي تعترضكم في فهم الكتاب والسنة، أو في بعض النوازل التي تستجد من حين إلى آخر، ونحاول بإذنه تبارك وتعالى أن نصل فيها إلى ما أراد الله عز وجل فيما نحسب. ولا شك أنه ليس صاحبكم بأهل للإفتاء أو للكلام في النوازل من كيسه، وإنما سبيلنا وطريقنا في ذلك بإذنه تبارك وتعالى أن لا نقول على الله عز وجل بغير علم، وأن نسلك طريق العلماء العالمين العارفين الذين تقدمونا وسبقونا واستفدنا منهم من كتبهم من مؤلفاتهم من مجالسهم مما من الموروث الذي تركوه لنا. نحاول بإذنه تبارك وتعالى أن نهتدي وإياكم بمثل هذا الهدي. وأقول إنه مما ينبغي التنبيه عليه ولفت نظر إخواننا إليه، أن العلم إنما ينال كما قال ابن عباس رضي الله عنه: بلسان سؤول وقلب عقول. حينما سئل كيف حصلت الذي حصلت، قال: بلسان سؤول وقلب عقول. واللسان السؤول له آداب، وكذا ما يتعلق بعقل السؤال. ينبغي لطالب العلم أن يسأل حول ما ينفعه وما يقربه من الله تبارك وتعالى. من آداب السؤال أن يحسن اختيار الألفاظ، وأن يبين ما يجول بخاطره بأيسر طريق، ألا يلغز في السؤال وألا يمطط ويطول، ويأتي بما يشكل لا بما يحل الإشكال. من آداب السؤال أن يقدم بين يديه بمقدمات طيبة كالدعاء له وللمجيب ولعموم المسلمين، وأن يكون بأيسر طريق. من آداب السؤال أن يكون السائل يسأل ليتعلم لا ليمتحن، ليرى أين يقف المجيب من هذه المسألة أو من تلك. يسأل إذا كان في السؤال مصلحة راجعة له. ودعوا عنكم بارك الله فيكم مسألة اختبار الناس، مسألة اختبار الناس، من علم منه الخير والعلم والاجتهاد في طلب الحق وشهد له بذلك أو علم ذلك من نتاجه فقد جاوز القنطرة بإذن الله. وما من أحد إلا ويأخذ من قوله ويرد، والفيصل العلم الشرعي، ومن كان دون ذلك فالأولى ألا يسمع له، فالأولى ألا يسمع له. فينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه بالسؤال عما ينفعه، وأن يكون ذا قلب عقول يعي ما يسمع جيدا، أن يكون خلية أو خلوة الذهن من بعض المقدمات أو بعض الظنون التي تحول دون الفهم عن المجيب. من أداب السؤال ألا يحرج الطالب الشيخ بالإلحاح على الإجابة، قد يعرض للشيخ ما يمنعه عن الإجابة إما لعدم إدراك أبعاد المسألة أو لعلمه بأن المسألة الأفضل أن لا يتكلم فيها مراعاة لحال السامعين الآخرين أو لظروف أخرى. والواجب حسن الظن وحمل الكلام على أحسن المحامل، وسؤال الله عز وجل التوفيق للمجيب والانتفاع للسائل. بمثل هذا، بتلك النفس الطيبة وحسن الاستعداد للسماع، يقع النفع بإذن الله تبارك وتعالى. وكثير من الناس يسمع بسماع الناقد. نعم، نقول ينبغي للمسلم ألا يقبل كل ما يلقى إليه، لكن أن تكون نفسه ابتداء طالبة للهداية لا للتعنت. فكل كلام يصدر من البشر قد يعترض عليه معترض، فابحث في الإجابة عن موطن النفع لا عن موطن الخلل، ينفعك الله عز وجل بالعلم. وأما إن حرصت على غيره فلن تعدم حتى في توجيهك وكلامك من يرد عليك. فنحرص بارك الله فيكم على أن تكون الأسئلة موجهة هادفة نافعة، يراد من ورائها تحصيل العلم وإرادة الخير. هذا بعض ما أردت أن أنبه عليه قبل مستهل الإجابة عن الأسئلة. وأقول حتى ما يغضب بعض إخواننا أن الأسئلة ترسل إلي، وأنا أكلمكم الآن على المباشر، ترسل إلي، فالانتخاب ليس من شأني. فلا يغضب بعض الإخوان إذا ما وصلني سؤاله فلم أجب عليه، فالذي يأتيني إن شاء الله أجيب عليه على حسب الترتيب الذي يرد. أول سؤال يقول: كيف نرقي أولادنا لتحصينهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي الحسن والحسين، يقول: بسم الله أرقيكما من كل داء يؤذيكما، إلى غيره. وجوز أن يقرأ عليه المعوذات، فإنهما لما نزلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ما كان يعوذ به نفسه وغيره والتزمهما، حتى ظن بعض الصحابة كابن مسعود أنهما ليستا من كلام الله عز وجل، إنما هما من ما كان يرقي به النبي صلى الله عليه وسلم من مثل سائر الأذكار لكثرة التزام النبي صلى الله عليه وسلم لهما. فتقرأ عليهما هاتين السورتين أو ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من مثل ما أشرت إليه، والله أعلم. يقول: لماذا اشتهر الإمام مالك بالفقه ولم يشتهر بالحديث، مع أن أشهر مؤلفاته كتابه الموطأ وهو في الحديث؟ الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه من علماء الفقه والحديث، من أئمة أهل الإسلام عبر الزمن، حتى قال الشافعي رحمه الله في زمانه وكان قد تتلمذ عليه وأخذ عنه: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، فمالك النجم. وابن حجر رحمه الله في التقريب، حينما تقريب التهذيب، حينما ترجم للإمام مالك وتقريب التهذيب، كتاب يذكر فيه ابن حجر رحمه الله أوصاف رجال الكتب الستة، وهو كتاب مختصر عن تهذيب الكمال الذي هو بدوره تهذيب للكمال لابن الأثير رحمه الله في أسماء الرجال، يخرجون فيه رجال الكتب الستة الذين رووا الأحاديث المدرجة في الصحيحين البخاري ومسلم والسنن سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. حينما ذكر ابن حجر وصف مالك قال جبل العلم، قال جبل العلم إمام الحديث، ووصفه بأوصاف عظيمة. طغى الكلام على الفقه في مذهبه، لأن أكثر النقلة عنه كانوا مشتغلين بالفقه أزيد من اشتغالهم بالحديث، ثم إنه قد اشتغل بالحديث رواية وغيره، ربما اشتهر بالحديث دراية وغيره قد اشتغل أكثر منه بالحديث رواية بالرجال والعلل وغيرها، كابن المديني مثلا ممن جاء بعده كابن المديني ويحيى بن معين وغيره، كان شغلهم بالرجال أشهر وأظهر، والناس تبع له في مذهبه الفقهي أبلغ من متابعتهم له في مذهبه الحديثي. وفي العصر الأول عصر الرواية، وقد كان مالك رحمه الله من أئمة الشأن، لم يكن ثمة كبير حاجة مثل ما احتاج له في العصر الذي يليه في ما يتعلق بالكلام في الرجال وسائر صنوف علوم الحديث. يقال أن مذهب الإمام مالك في باب المعاملات أقرب المذاهب إلى السنة، ومذهب أحمد في العبادات أقرب المذاهب إلى السنة، هل هذا القول صحيح وهل من توضيح؟ بارك الله فيكم. هذه المقولة نسبت للإمام أحمد بن تيمية رحمه الله، رأى أن مذهب مالك رحمه الله في المعاملات أقرب المذاهب، لأنه راعى المعاني أكثر من مراعاته لصور المسائل، وهذه مسألة فقهية، هل الأصل في المعاملات يعني تنزيلها على ظواهرها أو مراعاة المقاصد فيها، ومالك كان يغلب جانب المقاصد فيها، وكان من أبرز ما اشتهر به مذهبه على سائر المذاهب ما يتعلق بسد الذرائع المفضية إلى المحرم. وفي باب المعاملات التي يشوبها كثير من الشبهات، كان مالك رحمه الله يلزم في ذلك الحيطة، ومن قال هذا القول رأى هذا في مذهبه. وأما فيما يتعلق بالعبادات، نقلوا أن أحمد أقرب إلى السنة لأن أحمد رحمه الله كان أجمع لنصوص أو لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولمرويات الصحابة والتابعين من غيره من أصحاب المذاهب، كان أوسعهم حديثا، حتى قال عبد الله ابن أحمد أو صالح لا يحضرني الآن، قال لي أبو زرعة الرازي، وأبو زرعة من أئمة علماء الحديث عبر العصور، وللأسف أن كثيرا من شبابنا وإخواننا حتى ممن يشتغل بالعلم ما يعرف أعلام الإسلام ولا رموزه ولا مشايخه. أبو زرعة الرازي من أكابر علماء الحديث، حتى أن مسلم بن الحجاج رحمه الله حين أتم كتابه عرضه على أبي زرعة ينظر فيه إن كان يجيزه أو لا يجيزه. وكان أحمد إذا جاءه أبو زرعة وهو يصغره جدا، قيل ولد سنة 190 هجرية وقيل سنة 200، وأحمد من مواليد 164 هجري، كان إذا ورد على الإمام أحمد رحمه الله ترك أحمد حتى النوافل لشدة اشتغاله بمجالسته، لأنه يحصل عنده ما لا يحصل عند غيره من الأحاديث. أبو زرعة يقول لابن الإمام أحمد، يقول: والدك يحفظ ألف ألف حديث. والمقصود بألف الألف هذه إنما هو اختلاف الروايات وليست المتون الصرفة، حتى قال الذهبي رحمه الله لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من المتون قد لا يبلغ عشر معشار هذا القدر، أي قد لا يبلغ 10,000 حديث من قوله، أما من قوله وفعله وإقراره فقد يبلغ هذا العدد وقد يزيد، ولعله يزيد قطعا، والله تبارك وتعالى أعلم. فهذا دليل سعة اطلاعه، فوقوفه على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم ووقوفه على فتاوى الصحابة في مسائل العبادات أبلغ من وقوف غيره، وهو قد اطلع على موطأ مالك ومن كان في مثل عصره، فكان أعلم، والله تبارك وتعالى أعلم بالمنقول، كان الإمام أحمد أعلم بالمنقول. وأما الفهم والاستنباط وغيره فربما لغيره من أهل العلم السبق فيه، وأشهر العلماء بقوة الاستنباط وقوة الذكاء هو أبو حنيفة النعمان رحمه الله وغفر له، وعلماء الإسلام لا يعدم الواحد منهم من الخير، وطالب العلم ينبغي أن يقتف من كل عالم أفضل ما عنده، كالنحلة تخطف من أو تقطف من الزهر أفضل ما عنده، وشيخك كما قيل إن لم تجالس غيره لم يستبن لك خطأه. لذلك ينبغي لطالب العلم المحصل المجد في التحصيل أن ينظر في أقوال العلماء وأن يراجح بينها لا على الهوى وإنما على الأصول العلمية المعتمدة، علّه ينتفع من كل فيما أحسن فيه. ما هو الكتاب الذي تنصحون به في علم أصول الفقه للمبتدئين؟ وهل أصول الفقه تختلف من مذهب إلى آخر؟ كتب الأصول كثيرة وكثيرة جدا، ولعله يكون لنا في الفصل الثاني إن شاء الله متن في هذا الفن نتناول وإياكم فيه أبرز معالمه وعناوينه العريضة كما يقال. ومن الكتب المقررة اليوم في بعض الجامعات الإسلامية مذكرة أصول الفقه للشنقيطي رحمه الله، محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله من بلاد شنقيط من موريتانيا، والكتاب كان مقررا، كان مذكرة على روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي رحمه الله، وهذه مذكرة مقررة اليوم في الجامعة كالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وغيرها من المدارس والمعاهد والجامعات التي تعنى بتدريس العلوم الشرعية، فلعله من أفضل الكتب المختصرة في مثل هذا الباب، والكتب الحقيقة كثيرة وكثيرة جدا. أما المبتدئ، أما ما يبتدئ به الطالب فأكثر العلماء يبدأون بورقات الجويني، بالورقات الجويني لاختصارها ولاشتمالها على غالب المسائل ولعرضها بطريقة ميسورة، أما ما يتعلق بالشرح والتفصيل فلذلك شأن آخر. يقول لماذا تقل عناية العلماء في هذا الزمان بتفسير الشيخ محمد الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير؟ الذي أعلمه أن كثيرا من أهل العلم يشتغلون بتفسيره، ولتفسيره خصائص قد لا توجد في غيره، والتفسير أقسام وأنواع، ومسالك المفسرين كثيرة، مسالك المفسرين كثيرة، منهم من يغلب جانب الرواية، ومنهم من يغلب جانب الدراية، يعني منهم من يغلب التفسير بالأثر بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بالآثار عن الصحابة والتابعين، وأمثلة هذا كثيرة كمثل التفسير وأشهرها تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، ومن أخذ عنه كابن كثير والبغوي وغيرهما. ومنها ما يكون من قبيل التفسير بالرأي، والمقصود بالرأي ليس الرأي الذي هو القول والخرص بغير علم، وإنما محاولة التأمل المعاني والنظر فيما تدل عليه. ومنهم من يجنب يغلب الجانب اللغوي، ومنهم من يتكلم في المسائل الفقهية، يخرج يتكلم عن آيات الأحكام كالقرطبي والأحكام القرآن للجصاص ولغيرهما، ولكل وجهة هو موليها. وتفسير الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله فيه اشتغال بالغ بالمسائل اللغوية، فهو رحمه الله بارع في هذا الباب، مع شيء من ضعف فيما يتعلق بالرواية وأحكامها، ليس من المتخصصين في علم الحديث النبوي، ولم يعني يشحن كتابه بمثل ما شحنه غيره من المتقدمين بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة في تفسير القرآن، لعل هذا بعض أسباب عدم الاشتغال المبالغ فيه، وإلا فإن المشتغلين بالحديث بالتفسير لهم بكتابه عناية، والله أعلم. يقول: بعض الشباب لما يكون مسبوقا في صلاة الجماعة بعد تسليم الإمام يتحرك نحو الاسطوانة، هل كان الصحابة يفعلون هذا؟ وبعضهم لما يدخل المسجد ويكون مسبوقا يكلف نفسه بوضع كرسي أمامه، ما حكم هذا الفعل؟ المسألة اجتهادية، والله تبارك وتعالى أعلم. والذي أميل إليه أنه إن كان أنه لا يبدأ أصالة بوضع شيء أمامه يستره، لم ينقل في ذلك نص عن بعض المتقدمين. وأما إن سلم الإمام ولم يكن أمامه ما يستره، وكان بالقرب منه شيء لا يكلفه الانتقال إليه كبير حركة، جاز له الانتقال، وإن لم يفعل فلا حرج، والله تبارك وتعالى أعلم. بعض الأئمة يسرع في التشهد الأخير وكأنه لا يقول الصلاة الإبراهيمية والدعاء، هل يجب أن أتابعه في التسليم أو أكمل التشهد والصلاة والدعاء؟ يكمل الإنسان ويسدد ويقارب، لا يجعل الفارق بينهما كثيرا، يختصر اختصارا. وينبغي له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وهذا واجب في مذهب أحمد وبعض أهل العلم، وأكثرهم لا يوجبونه ولا أقل من القول باستحبابه. وإذا قصر الإمام فلا نقصر في مثل هذا الأمر، نختصر اختصارا، حتى قال بعض أهل العلم يكفيه أن يقول اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد ويكتفي بمثل هذا. وإن لم يرد هذا هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولكن راعوا في ذلك المعنى، ينبغي أن يتابع الإمام، لا يتأخر عنه كثيرا، التأخر اليسير مقبول إن شاء الله تبارك وتعالى. والذي يظهر أنه يأتي بالصلاة الإبراهيمية بعد التشهد، وإن سلم الإمام يسلم، والدعاء أمره مستحب ومتابعة الإمام أو لا، والله أعلم. يقول: هل ورد ذكر بين إقامة الصلاة والتكبير؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، عممه بعض أهل العلم على الأذان والإقامة، لأن الإقامة أذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. فالأذان الأول هو الأذان المعروف، والثاني هي الإقامة، سميت إقامة. بعض العلماء يرى أن إجابة المؤذن تقع الأذان الأصل وللإقامة، وأكثرهم لا يرى ذلك، والله أعلم. ولست أعلم دليلا أو لا، ولست أعلم ذكرا آخر غير ما ذكر في هذه المسألة التي أشرت لكم. وأما دعية الاستفتاح فإن محلها بعد تكبيرة الإحرام، وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة بألفاظ عديدة، وهو قد عدى العلماء من باب اختلاف التنوع، الذي يسعى الإنسان أن يأتي بهذه مرة وبتلك أخرى. يقول: هل طاعة الحكام فيما أمر الله به تستلزم محبتهم والثناء والدفاع عليهم؟ لا تلازم بين هذا وذاك، المحبة على قدر الطاعة، يحب الإنسان على قدر ما فيه من الطاعة. أما مطلق الطاعة فمسألة أخرى، طاعة الحكام في غير معصية الله لا تستوجب محبتهم. وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وشر أئمتكم، لما ذكر لهم خير أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم يدعون لكم، وشر أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني هو يخاطب الصحابة، يقول: شر أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. وتلعنونهم لا يستلزم أن يكون ذلك في العلن، ولا يلزم أن يكون ذلك بصوت يسمع، ولا يلزم أن يشغب، ولا يلزم من ذلك أن يثور الناس، لا، وإنما قد يكون الأمر قلبيا، كمثل ما قال بعض الصحابة: إن لنكشر في قلوب في وجوه أقوام، أي إن لنبتسم في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم لشؤم صنيعهم. فلا تلازم بين هذا وذاك. أقول شيخنا الفاضل: هل من توضيح لعلم أصول الفقه وما منهجية دراسته عبر الكتب، وهل من كتاب جامع سهل غير معقد؟ فنقول هذا سؤال طويل ويستلزم محاضرة كاملة، ولأخي إن شاء الله أن يصبر، فربما بعد إتمام هذا الفصل يكون في شهر 2 فرنجي إن شاء الله البداء في الفصل الثاني، ويكون فيه كتاب مختصر في الأصول، وقد نقدم بين يدي ذلك بمقدمات إن شاء الله تبارك وتعالى نجيب فيها عن بعض ما ذكرت. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم صلاة النافلة قبل صلاة المغرب؟ فيها ما مر ذكره من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، وكل هذه من صيغ العموم فلا يخرج منها شيء. إذن يستحب للمسلم أن يصلي بين الأذان والإقامة. حينما نقول قبل صلاة المغرب أي قبل أداء الصلاة بعد دخول الوقت، أما قبل دخول الوقت فالوقت وقت نهي، وأما بعد الأذان وقبل الفريضة فيستحب الصلاة، لمثل ما للحديث الذي مر معنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، قال في الثالثة لمن شاء. ولقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيح أن الناس في وصفه حينما سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما، قال: لا، ولكنه كان يرانا نصليهما فلا ينهانا. وفيه أنه قال: حتى إن الداخل إلى المسجد لا يظن أن الصلاة قد أقيمت من كثرة من يصليهما. في مذهب الإمام مالك رحمه الله الصلاة في هذا الوقت مكروهة، والكراهة ليس لعدم ثبوت النص فيها، وإنما لضيق الوقت وخشية تعطيل صلاة الفريضة. فإن جبريل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم معلما إياه أوقات الصلاة، فجاءه في اليوم الأول فصلى به الظهر في أول وقتها حين زالت الشمس عن كبد السماء، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب حين غاب قرص الشمس، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين بزغ الفجر في أول وقته، ثم جاءه من قابل أي اليوم الذي يليه فصلى الظهر حين صار فصلى الظهر في حين صار ظل كل شيء مثله، أي في الوقت الذي صلى فيه في اليوم الأول صلاة العصر، ثم صلى المغرب حين غاب حين زال أو حين اصفرت الشمس، وبعض الروايات حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى المغرب في نفس الوقت الذي صلاه باليوم الأول، ثم صلى العشاء عند ثلث الليل، وصلى الفجر قبل طلوع أو قبل بزوغ الشمس، ثم قال له: بين هذين الوقتين وقت، أي أن وقت الصلاة الفريضة بين وقتها يبدأ من حيث ما صليت اليوم الأول وينتهي من حيث صليت الوقت الثاني. الشاهد من الحديث أن صلاة المغرب في الحديث ذكرت في مثل نفس الوقت في اليومين، فدل على ضيق وقتها، فاستحب مالك رحمه الله أن يعجل الناس في الصلاة ولا يؤخرونها، وخشي إن فتح الباب للنوافل ويأتي هذا يجد الناس يصلون فيصلي أن يتأخر وقتها فكرهها لضيق وقتها. وأما والقول في مثل هذا الأمر والله أعلم أنه لا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، وينبغي للناس أن يبادروا بعد الأذان مباشرة لهذه الصلاة، وإن لم يقدروا فلا إشكال، والله تبارك وتعالى أعلم. يقول: السلام عليكم، ما حكم العمل في شركات أجنبية؟ وعليكم السلام ورحمة الله. يجوز في الجملة العمل في الشركات المحلية والأجنبية إذا لم يزاول الحرام ولم يعن عليه، إذا لم يزاول الحرام ولم يعن عليه، ولعله إن ذكرت حالة محددة يمكن أن يجاب عليها بعينها، لكن هذا هو الضابط الذي ذكر لكم والله تبارك وتعالى أعلم. وقد اشتغل علي رضي الله عنه عمل علي رضي الله عنه بالأجرة عند اليهود ولم ينكر عليه، وهو الفقيه رضي الله عنه وأرضاه. سؤال: ما هو لباس المرأة أمام غير المحارم في بيتها أو خارجه، ومن هو الأجنبي غير المحرم؟ المرأة ينبغي عليها أن تستر سائر جسدها عدا وجهها وكفيها، والوجه والكفان محل خلاف عند أهل العلم، واختلف كذلك في ظاهر الساق. هذه الثلاث التي وقع فيها الاستثناء، وقع فيها الخلاف، وما عدا هذا فمجمع عليه عند أهل العلم أنه يجب على المرأة أن تستره أمام الأجانب، ولا ينبغي أن تتساهل فيه. ومن استدلال ما استدل على كشف الساق بما ورد عن بعض أمهات المؤمنين في الصلاة وفي غيرها، الأمر فيه ضعيف أو لا يدل عليه دليل يثبت، والله تبارك وتعالى أعلم. يبقى الكلام على الوجه والكفين، والخلاف فيهما شهير وقديم، والذي أتبناه والله تبارك وتعالى أعلم أنه لا يجب التغطية وإن كانت تستحب، وأرى والله أعلم، ولم أكن من أهل أن يقال من أهل من يقول أرى، ولكن تجوزا أن على هذا القول تنتظم الأدلة وتجمع، ولا يرده دليل ثابت. والقاعدة عند العلماء أن الجمع مقدم على الترجيح، وأن إعمال الأدلة أولى من إعمال بعضها وإهمال بعضها، والله تبارك وتعالى أعلم. وقد يتعين في بيئة ما أو في حالة ما الستر والاحتجاب الكامل إذا خشي من ذلك لمقدمات تعلم، خشي من ذلك الفتنة البالغة، والله تبارك وتعالى أعلم. أما من هو الأجنبي غير المحرم، فغير المذكورين في قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. هؤلاء الذين استثنوا ممن يجوز لهم النظر إلى ما هو فوق الذي ذكرنا، من عدا هؤلاء ينبغي أن تحتجب منهم. وأما هؤلاء ففيها تفصيل خلاف بين بعض أهل العلم، ليس المحل محل للتفصيل. يقول: هل يجوز التسمي بعبد النور؟ اسم النور اختلف في إثباته لله عز وجل هكذا مطلقا. نعم، الله نور السماوات والأرض، لكن هل يقال أن اسم الله عز وجل النور، أن النور من أسمائه؟ قد اختلف فيه أهل العلم، ومن أثبته جوز تعبيد الاسم له، ومن لم يثبته فعلى الراجح من أقوال أهل العلم أنه يستثنى. ونقول: ينبغي أن يلتزم أو أن يجتنب مواطن الاشتباه، ويلتزم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه وعلماء الإسلام من بعدهم. ولست أستحضر في وقت هذا عالما سمى ولده بمثل هذا الاسم، والله تبارك وتعالى أعلم. يقول: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ ينبغي على المسلم أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة من بعده، لا يزيد ولا ينقص. وليس الشأن بحسن النية وباستحسان الفعل رأيا، وإنما العبرة بطاعة الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: إني أريد أن أحرم من المدينة، من المسجد النبوي. الإحرام لأهل المدينة يكون من الميقات، ميقات ذي الحليفة. سأله مالك رحمه الله قال: ولما ذاك؟ قال: إنما هي زيادة خطوات، يعني يزيد الأجر بالتلبية. إذا خرج من المسجد النبوي فثمة نحو 10 كيلومترات يقضيها وهو محرم، وهو يذكر الله عز وجل أكثر ممن يحرم من الميقات. فقال له: إني أخشى عليك الفتنة. اسمع إلى جواب الإمام مالك رحمه الله. ممن يحرص اليوم على اتباع الإمام مالك، اتبعوه في أصوله أولى من المتابعة، أولى من اتباعه في بعض الفروع التي قد تغيب عنه أو عن غيره من أهل العلم. قال: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ قال: وأي فتنة أن تظن أنك قد أتيت بخير قد قصر دونه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فإن السنة قد سنها من قد عرف ما في خلافها من الشر. الذي سن السنة يعرف ما فيها من الخير ويعرف ما في تركها من الشر، فينبغي أن نلتزم هذا. بارك الله فيكم. السؤال الذي يليه: يقول: آداب المرأة في الكلام من حيث رفع الصوت وخفضه، وخاصة في الطريق والأماكن العامة ووسائل النقل. الأصل أن أمر النساء عموما مبني على الستر والتحفظ، ولذلك كان المقدم والأولى في أمرها ما قال الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن. وهنا أذكر أخواتي المؤمنات بلزوم هذا الأدب، وألا ينسقن خلف دعايات غربية مأجورة القصد منها تحرر المرأة من ديانتها ومن عفتها ومن أخلاقها ومن ثيابها لأجل إرضاء نزوات ورغبات من كان في قلبه مرض، وليتقين الله عز وجل، يتقين الله عز وجل، ولا يخرجنا إلا لما له حاجة. لا نقول فقط للضرورات، لكن لحاجة، لأن لا يكون الباب يعني مفتوحا على مصراعيه لا فرق بين ذكر وأنثى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجلة من النساء التي تتشبه بالرجال، هاته ملعونة، احذروا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نقول تترك مطلقا وتعتزل الحياة مطلقا والدراسة مطلقا، لا، ولكن بقدر، بتحفظ، وإن قدرت فلا بأس، وصلاح دينها لها أولى من صلاح دنياها. اليوم يرغبونها في نصف المجتمع والكلام من هذا القبيل لأجل إخراجها وسفورها وتبرجها، ولأجل هدم الأسرة التي هي لبنة بنائها الأساس. فإذا ما خرجت المرأة بهذا الشكل السافر الموجود اليوم وتكلمت في الأسواق كالرجال وزال عنها الحياء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: بارك الله فيكم، سؤالي خاص بالوقف. ما حكم من يتخذ المرفع، أي ما يوضع عليه المصحف، كسترة في صلاته، علما أن المرفع وقف بغرض وضع المصاحف عليه؟ نقول: القاعدة عند الفقهاء أن شرط الواقف كحكم الشارع، شرط الواقف كحكم الشارع، ينبغي أن يلتزم به. إذا كان شرط الواقف أنه وقفه على مثل هذا فقط، فينبغي أن يلتزم وألا يستعمل في غيره. ولكن إذا كان الأمر مما تعم به البلوى ولا يخفى على الواقفين أن مثل هذا الأمر يستخدم ولا ينهون عنه، فكما يقولون: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أي لا بأس إن شاء الله إذا كان هذا الأمر قد درج. وقد سمعت هذا الذي ذكرت لكم من بعض أهل العلم شفاها، فأنقله لكم كما سمعت، والله تبارك وتعالى أعلم. يقول: هل يجوز شراء الكلب إذا كان بغرض حراسة الزرع؟ أولا، اتخاذ الكلب، ولا أقول شراء، اتخاذ الكلب أكرمكم الله لأجل حراسة الزرع مما استثني من النهي، أي أنه يجوز أن يتخذ الكلب لحراسة الزرع والماشية، ولكن الشراء موضوع آخر. الأصل أنه لا يجوز شراء أو لا يجوز بيع الكلاب مدربة كانت أو غير مدربة، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من المال الخبيث، ونهى عن ثمن الكلب، وكما جاء في الحديث نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، فهذا مما ينهى عنه. لكن إن كان له به حاجة ولم يحصله إلا بالشراء فإنه يجوز في حقه أن يشتريه، لا يجوز في حق البائع أن يبيعه. يعني الإثم يتجزأ، يكون على البائع دون المشتري، والله تبارك وتعالى أعلم. يقول: ما حكم قطع رأس الذبيحة؟ الأصل ألا يقطع كاملا، وإنما الذي يقطع منه الودجاني، هذا الذي يقطع، والبلعوم، يعني البلعوم والودجين اللذين هما العروق الغليظة التي تقع يمين ويسار البلعوم. فإذا وقع هذا وخرج الدم جازت الذبيحة حتى وإن قطع رأسها. لكن الأطباء اليوم يقولون أنه ينبغي ألا يقطع رأسها لأجل هذه الرسائل الدماغية التي تقع عند هذا الدابة التي تذبح، حين تصاب بحد السكين، فالدماغ يرسل الرسائل لأجل لوجود هذا يعني الأذى، فيضخ الدم، المخ يرسل رسائل عصبية إلى سائر الجسد فيضخ الدم ويخرج الدم من دون أن يبقى حديثا في الشرايين. هذه مسألة طبية، الأولى ألا يقطع، لكن من الناحية الشرعية إذا قطع الودجان وخرج الدم، فكما قال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. ما معنى الوصية في القرآن الفرض الثابت؟ نعم، هي بهذا المعنى، وقد مر في أول درس في نصيحة أبي الوليد الكلام على مثل هذا الموضوع. يقول: السلام عليكم، جزاكم الله خيرا يا شيخ، أنا طالب في الجامعة، أقيم الآن في السكن الجامعي، وأنا بعيد عن منزلي بحوالي 140 كيلومترا، فأحيانا أمكث أسبوعين وأحيانا أسبوع، فهل أقصر الصلاة أم لا في كلا الحالتين، تحديد الإقامة وعدم تحديدها، وبارك الله فيكم. القاعدة في هذا: إذا أشكل عليك الأمر فأتم الصلاة أربعا، إذا أشكل عليك أتم الصلاة أربعا فتسلم لك صلاتك بإذن الله تبارك وتعالى. ومسألة قصر الصلاة وما يتعلق بها من حيث الزمان ومن حيث مدة المكث خارج الديار والمسافة التي يقطعها لأجل أن يترخص برخص السفر، الكلام فيها كثير وكثير جدا، والخلاف فيها واسع. وأرجح الأقوال عندي والله تبارك وتعالى أعلم أنها منوطة بالعرف والعادة، فما عده الناس في عرفهم سفرا كان كذلك، وما عدوه ليس بسفر فليس بسفر. يقول: في هذه الهجمات الشرسة والضغوط الدائمة على اللحية والملتحين والتضييق على الدعوة، أيهما أفضل، التقصير من اللحية والاجتهاد والمضي في الدعوة، أم ترك اللحية على طولها والابتعاد عن الدعوة بسبب التضييق؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإرخائها وإزدالها في نصوص كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وقال لبعض رسل كسرى حينما أتاه وكان حينما أتياه وكان رجلين حليقين وقد أطال شاربيهما وحلق لحيتهما، فقال: من أمركما بهذا؟ فقالوا: أمرنا ربنا، يقصدون كسرى. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فإن ربي قد أمرني أن أعفي لحيتي وأن أقص شاربي. و النبي صلى الله عليه وسلم في خصال الفطرة حينما قال عشر من الفطرة وذكر منها إعفاء اللحى، والله عز وجل قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. والشيطان قد أمر وقد تعاهد ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. لعاقل أن يسأل: لما الله عز وجل قد خلق اللحية للرجال دون النساء؟ لأجل أن تزول؟ ما في هذه قاعدة، ما جعل الله عز وجل أمرا مميزا مفرقا بين ذكر وأنثى جعله كونا إلا وقد طلبه شرعا، أي طلب المحافظة عليه شرعا. كل مكان ما اتفق عليه قد يؤمر بإبقائه وقد يؤمر بإزالته، وأما ما تفرد به أحدهما عن الثاني فمقصود للشارع أن يكون ظاهرا بينا. وقد جاء في كتاب الله عز وجل في قول موسى لهارون يا قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وهذه من سنن الأنبياء رضوان عليهم الصلاة والسلام، ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها ويصبر على ما يناله في سبيل المحافظة على سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقول فقط اللحية، وإنما كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من السنن. وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من السنن ليس على وتيرة واحدة، فإن السنة عند المحدثين غير السنة عند الفقهاء. الفقهاء إذا أطلقوا السنة يراد بها ما يثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه. وأما المعنى الأعم من مثل هذا فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهذا سنة عنه، وقد تكون واجبة، ومنها اللحية عند جماهير أهل العلم، بل لم أعلم من المتقدمين من خالف في ذلك وأجاز، بل كان مالك رحمه الله يعد حالقها مخنثة. وقد لا نقول مثل هذا القول في مثل عصرنا مع وجود الشبهات ووجود بعض الصوارف وغير ذلك، لكن الحق أحق أن يتبع. ثم إن كان التزامه بالشرع واستقامته عليه مانعة له من التزام بعض الأمور الأخرى كالدعوة في الإطار الذي يضيق عليه فيه لأجل لحيته، فنقول من ترك أمرا لله عوضه الله خيرا منه، ويكتب الله عز وجل بإذنه تبارك وتعالى له أجره إن صحت نيته، إن كان المانع له المحافظة على دينه، وله من سبل الدعوة الأخرى الشيء الكثير. يقول ما توجيهكم لمن يدرس علما دنيويا ويريد طلب العلم ولم يجد سبيلا لذلك وخاصة في هذا البلد؟ فأنت تعلم حال جامعتنا الإسلامية وخاصة الزيتونة، فما نصيحتك؟ جزاك الله خيرا. وخيرا جزاك. سددوا وقاربوا، واعلموا أن طاعة الله عز وجل والتوفيق بين ما يجب للدين والدنيا لا ينال براحة الجسد ولا بالأماني. ما وصل الذين وصلوا ممن قبلنا إلا بمجاهدة للنفس وبذل للوقت، ولم يكونوا يتركون الاشتغال مثلا بأمور الدنيا من البيع والشراء والسفر وبعض الأمور الأخرى مما يلزم الإنسان في يومه وليلته، وإنما كانوا يشغلون ما زاد عن الحاجة في تحصيل أمور الدنيا بطاعة الله عز وجل، بطلب العلم وأداء العبادات. سل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يشرح صدرك للعلم وأن ييسر لك الأمر، واعلم أن العلم ينال شيئا فشيئا، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. استعن بالله عز وجل وابدأ بما تيسر حتى يصير سجية لك وتألفه نفسك، وتحصل بعد ذلك إن شاء الله علما غزيرا. المهم الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. بعض العائلات يمنعون أبنائهم وبناتهم من طلب العلم ومن العبادات، ويمنعون البنات من لبس الحجاب، ما الحل في هذه الحالات يا شيخ؟ الواجب الصبر والدعوة بالتي هي أحسن، وتحبيب الناس في الخير. وربما إذا كان مثلا لهذا الذي يتأذى من أهله بعض القرابات أو بعض من تكون له حظوة ومكانة عند والديه أو عند من يمنعه، فيكلمه على أساس أنه يذكره بالله عز وجل ويهون عليه هذه المسائل، حسن له ذلك، وينبغي أن يصبر، وأن هذا المنع له من أهله لا يكون سبيلا وسببا للخروج عن الأدب وعدم الصبر وعقوق الوالدين. فربنا عز وجل قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وفي المقابل وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذا هو المطلوب، ويسأل الله عز وجل في كل شأنه في أوقات الإجابة يتحينها، يسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يثبته. وهم إن رأوا منك حرصا وثباتا يوشك إن شاء الله أن تفتر عزائمهم. هم قد يكون بعضهم يخشى بعض مثلا أن يسلك ولده سبيل الغلاة المتطرفين، وقد يكون يخشى أن يتعرض مثلا لبعض المضايقات في بعض المؤسسات وغيرها، فيهون عليه ويذكر بالله عز وجل، ويحرص كذلك على الإحسان في النتائج، أن يبين أن ذلك ليس صادا له على أن يأتي بأحسن النتائج وأن يكون مميزا، بل من باب أولى أن يكون أن دينه يدفعه لأن يكون مقدما في جوانب الدين والدنيا. وفقني الله وإياكم للثبات على دينه حتى نلقاه. قل كيف أقوم بترقيع الصلاة إذا ما أدركت الإمام في الركوع الثاني من صلاة المغرب وظننت أنه الركوع الأول، فلم أقوم بالتشهد ظنا مني أنه قد قام من الركعة الأولى، ولم أدرك خطأ إلا بعد أن كبر للركوع الأخير، أم يجب أن أعيدها؟ الذي يظهر لي أن السائل امرأة كانت تسأل ولم ترى ماذا فعل الإمام، لعلي أجيب في وقت ثاني تحتاج إلى شيء من التركيز. السلام عليكم، ما حكم قول يما على والدي أو والدتي التي تقال بالدارجة وجزاكم الله خيرا؟ لا بأس إن شاء الله، ما في بأس. في مثل هذا يقال أن الحقائق العرفية مقدمة على الحقائق اللغوية، أي استعمال اللفظ في العرف ولم يكن ثمة ما يخالف أو ما يرده شرعا يجوز استعماله، والحقائق العرفية كما قلت مقدمة على الحقائق اللغوية، وترون هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في الكلام على القواعد الفقهية. قول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من لم يصلي الفرض فترة من الزمن مثال سنتين وهو مكلف، هل يجب عليه القضاء وكيف يكون ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يجب عليه القضاء، أنه يجب عليه القضاء، يقضي مع كل صلاة صلاة أو ما تيسر له. ولكن الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن هذا من المشقة البالغة التي مثلها يعفى عنها في الشرع والله تبارك وتعالى أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث فرض الصلاة عليه، أول ما فرضت عليه الصلاة في السماء السابعة 50 صلاة، فلما نزل ووصل إلى السماء السادسة لقي موسى فقال له ما أمرك ربك أو بما كلفك ربك؟ قال 50 صلاة، فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإن بني إسرائيل قد كلفوا بأقل من ذلك فما استطاعوا. فراجع ربه فجعلها 40، ثم لا زال يراجع ربه عز وجل كلما لقي موسى إلى أن بلغ 10، فرجع بعد 10 فقال سل ربك التخفيف، فإن بني إسرائيل قد كلفوا بأقل من ذلك فما استطاعوا. فسأل الله عز وجل فخفف عنه إلى هاته 5، وقال هي 50 في العمل و50 في الأجر. فلاحظوا معي إلى هذه الدقيقة أنه لما فرضت 10 صلوات في اليوم والليلة وكان ذلك على شكل دائم مستمر، جاء الشرع فيها بالتخفيف ونزل إلى 5، ولعله يقال بمثلها في هذا إذا كان يصلي 5 من القديم و5 من الأداء، صارت 10 وصلنا إلى هذه الصورة التي جاء فيها التخفيف والله أعلم. وكثير من أهل العلم يقول إن من ترك صلاة ناسيا أو نائما أو ليس بعازما على الترك المطلق يقضيها، وأما إن كان عازما على الترك المطلق فمثل هذا لا يشرع له أن يؤديها، ولو أداها بعد أو ولو قضاها بعد لم تقبل منه، إذ أن لكل صلاة وقتا مشروعا، من تركها قاصدا لا يجوز أو لا يدل دليل على جواز قضائها أو حتى قبولها إن قضاها. وقالوا نقول هذا لا تخفيفا عليه بل مبالغة في التأثيم والزجر، فإن الإثم الذي جعل له بدل أخف من الذي لم يجعل له بدل، أخف من الذي لم يجعل له بدل. فبدل هنا التقوى، الاستغفار، كثرة الاستغفار والإكثار من النوافل كما يقول أهل العلم والله تبارك وتعالى أعلم. يظهر لأن هذا هو الأقرب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول بارك الله فيكم، سؤال عن حكم وضع النساء في شعورهم شعورا صناعية مصبوغة لماش، وجزاكم الله خيرا. إن كان المقصود الصبغ فهذا الصبغ إن كان له جرم يغلف الشعر فهذا لا يجوز اتخاذه، لأنه يمنع وصول الماء الذي هو أحد أي المسح على الرأس أحد أركان الوضوء والغسل. فإذا كان يغلف الشعر تغليفا فمثل هذا لا يجوز اتخاذه. أما إن كان يغير أي لا جرم له يغير اللون ولكن لا يغلف الشعر فهذا يجوز إن شاء الله بهذا القيد، يجوز بهذا القيد. طبعا مسألة الصبغ بالسواد أو بألوان أو الصبغ بالسواد وقع فيه الخلاف عند النساء ونهي عنه عند الرجال على القول المعتمد، والصبغ بالألوان الأخرى ينبغي أن يجتنب منها الألوان التي يصبغ بها الفساق، وينبغي أن لا يغير اللون الأسود لألوان أخرى الذي يغير الشيب، أما تغيير خلق الله لأجل الزينة فكذلك وقع فيها خلاف والأولى الترك. ومن كانت تقصد بهذا أن تصل شيئا من شعر مستعار لشعرها فقد لعن صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. يقول ما حكم وضع المرأة لحلقة في أنفها دون ثقبه؟ يرجع في هذا للعرف والله تعالى أعلم. يقول ما رأيكم في قراءة حزب جماعي في المسجد إن كان على صوت واحد فلا يشرع، الذي يشرع أن يقرأ واحد والباقي يسمعون. يقول أرجو بيان أن أهل السنة ليسوا ملة إرهاب وأنهم براء من الخوارج وأنه يجب التفريق بين الالتزام والإرهاب وبارك الله فيكم. هذا لعله يكون إن شاء الله عنوان الدرس المقبل في المجالس السبت هذه، يبسط فيها القول وتزال فيها إن شاء الله الشبه والله الموفق. يقول السلام عليكم، الرجاء منكم تفسير مقولة إذا صح الحديث فهو مذهبي ومن هو قائلها. نقلت عن كثير من أهل العلم وأشهر من نقلت عنه الشافعي رحمه الله تعالى، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بمذهبي عرض الحائط، أي إذا خالف الحديث. ومن الجميل أن البيهقي رحمه الله صاحب السنن الكبرى، والبيهقي كما قيل ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا البيهقي فإنه صاحب منة على الشافعي. البيهقي رحمه الله في بعض المسائل حينما كان يذكر فيها مذهب الشافعي يأتي بخلاف المذكور أو المشهور عن الشافعي في كتبه ويقول وهو مذهب الشافعي، فإن الشافعي قد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح هذا الحديث فيلزمه أن يقول به، لأن مذهب العلماء ما يأتون بمذاهبهم هكذا قطع لسق كما يقال، وإنما يأتون بها من ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد اتفق العلماء أنه لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء النص بطلت الأقوال وبطلت الأقيسة وبطلت الفتاوى إذا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه إلى أن النص يطلق ويراد به تارة الكتاب والسنة أي الآية والحديث، ويطلق عند الأصوليين ويراد به ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، أي ليس كل نص بالمعنى الأول نصا بالمعنى الثاني. يشترط في النص عند الأصوليين أن يكون نصا بالمعنى الأول، أن يكون آية أو حديثا، وأن يكون المعنى فيهما واضحا جليا لا يحتمل غير ما ذكر فيه. ما هي شروط الزواج الشرعي؟ شروطه أن اليوم نقول أن يكون بين الذكر والأنثى، ما دام أن سمعنا من يطالب أن يكون بين الذكران والإناث، ولعله بين الذكران والذكران والإناث والإناث، ولعله لم يدر بخلد من سبقنا من أهل العلم، فربما من باب الفوائد أن يضاف مثل هذا وفي مثل عصرنا هذا، نسأل الله السلامة والعافية. أن يكون ثمة إجاب وقبول، وأن يكون ثمة ولي، وأن يشترط لذلك الإشهار. إذن إجاب وقبول وولي للمرأة وأن يكون ثمة إشهار لقول النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف. ومن واجباته المهر، وبعض العلماء يجعله شرطا، ومسألة محل خلاف، والله تبارك وتعالى أعلم. قول التكبر على المتكبر عبادة وكيف يقي الإنسان من الرياء، هذه مقولة لا دليل عليها، لا دليل عليها، والمطلوب خفض الجناح للمؤمنين بما فيهم المتكبر، لكن قد يعالج المتكبر بصورة يكون الدافع لمن يعالجه إصلاح هذا المتكبر، لا أن يتعالى عليه فيقع في مثل ما نهى عنه. يقول هل يجوز التسبيح باليد اليسرى وبأي الأصابع يبدأ؟ جاء في الحديث أنه يعقد التسبيح بيمينه، وثبتها بعض أهل العلم، وكان بعضهم يتكلم في هذه اللفظة، لكن الذي يظهر الله أعلم أنها ثابتة، فالأصل أن يعقد التسبيح باليمين، وأما بأيها يبدأ فالأمر فيه سعة والله أعلم. يقول من المعلوم أن هنالك زهد مشروع وزهد مبتدع، ومن الموقن أو من اليقين أنه من عاش الدنيا زاهدا زهد الحق سلم من الدنيا وفاز بالآخرة، ولعل الزهد أعلى مرتبة من مراتب زكاة النفس. شيخي أرى في الزهد حياة ونجاة، فلعلك الله يبارك فيكم تحدثنا عن الزهد المشروع وقصص الزاهدين من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، فتحثنا على العمل للآخرة وتكون الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا بإذن الله إن شاء الله. موضوع عظيم كبير، ولعلنا كذلك إن شاء الله نفرد له مجلسا، وقد تكلمنا عن بعض ما فيه في بعض الدروس التي قد مرت. و المهم الذي ينبغي أن يعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغوا الذي بلغوه إلا لشيء وقر في صدورهم من تعظيم الرب عز وجل، وكل من عظم ربه عز وجل هانت عنده الدنيا بما فيها، وعلم حجمها وقدرها إلى ما قاسها بقدر ما أعد الله عز وجل لعباده الموفقين في الآخرة. فمن اجتنب الدنيا وزخارفها تركها ترك قلب لا ترك يد، انتبهوا لهذا الفارق جيدا. الزهد في الدنيا ليس معناه أن يترك العمل، وليس معناه ألا يكون مصلحا في الأرض وألا ينفع الخلق. الزهد في الدنيا أن يستوي عنده وجود الدنيا بزينتها وعدم وجودها، لا يصرفه عن دين ربه تبارك وتعالى، لا تسوى في قلبه شيء، هذا هو المطلوب. وإذا جاءه المال أنفقه، ما جاء المال ما التفت، ما بره، إذا كانت واقعة في قلبه حتى وإن لبس المرقع وترك التزين فإن هذا لا ينفعه، وليس هذا زاهدا زهدا مشروعا، هذا الزهد المبتدع. النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الخلق في الدنيا، ومع ذلك أغناه ربه تبارك وتعالى، وكذا أصحابه أزهد الناس في الدنيا، ومنهم أهل الأموال وأهل الثراء، ولم يمنعهم ذلك من أن يكونوا زاهدين فيها. فالكلام بين أو الفرق بين الزهد المشروع والممنوع كلام دقيق، ولعلي كما ذكرت إن شاء الله نتكلم فيه في مجلس لاحق. يقول جزاكم الله خيرا، ما حكم من أفطر من صوم النافلة أو القضاء بسبب تعب شديد؟ أما من أفطر من صوم النافلة فالذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أنه لا شيء عليه ولا قضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتنفل أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر، إن شاء أتم وإن شاء أفطر. و بعض العلماء يرى وجوب الإتمام عند الشروع لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا منقول عن مالك رحمه الله تبارك وتعالى، ويوجبون فيه القضاء، والقضاء لأجل أنه حين شرع في النفل صار إتمام النفل في حقه واجبا، فصار قد نقض صيام يوم واجب يجب عليه فيه القضاء. فنقول إذا أصاب التعب الشديد فرضا كان أو نفلا، أداء كان أو قضاء، جاز له الفطر، جاز له الفطر إذا كان فرضا أداء أو قضاء وأصابه تعب شديد يخشى على نفسه فيه يجوز له الفطر. وأما القضاء فالذي يظهر أن ما كان فرضا يقضى وما كان نفلا فلا إشكال، أي لا يجب عليه القضاء، والله تبارك وتعالى أعلم. يقول هل يجوز التصدق على الجد والجدة والعم وابن العم الأموات ومثله الدعاء لهم؟ أما الدعاء لهم فالأمر فيه يسير ولا إشكال فيه، بل يجوز الدعاء ويستحب الدعاء لسائر المسلمين أقارب كانوا أو غير ذلك، بل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه بعض أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات كتب له بكل واحد منهم حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث قد حسنه بعض المحدثين المعاصرين رحمهم الله تبارك وتعالى. وأما الإنفاق عليهم فالذي عليه أكثر العلماء أن الصدقة عليهم تجزئ، والله تبارك وتعالى أعلم. هل يجوز عمل في المؤسسة التأجير المنتهي بالتمليك؟ أكثر العلماء المعاصرين على النهي عن صورة أو صيغة الإيجار المنتهي بالتمليك، وقالوا هو بيعتين في بيعة، فلا هو بيع ولا هو إيجار، وأحكامه متداخلة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. أكثر العلماء على النهي عن ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. يقول هل أنا في جوابكم عن سؤال بما يصح النكاح، كنتم قد نسيتم ذكر الشاهدين أو أنهما ليس مما يستقيم به النكاح من الشروط وبركتم؟ أقل ما قيل في الإشهار أن يكون هناك الشاهدان، الإشهار يدخل فيه هذا الذي ذكرت لكم. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.